السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة الجليلة، سورة الكهف. وكنا نتحدث عن الآية رقم 28، قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وتكلمنا عن أهمية ذكر الله تعالى في هذين الوقتين الشريفين، وقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله: سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكذلك في صحبة الأخيار تكلمنا ببحث مبارك في يعني فوائد وثمرات صحبة الأخيار. ولا تنسى من بركات صحبة الأخيار، من البركات العظيمة، شفاعة هذا الصاحب الصالح لك يوم القيامة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي، ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد الجبار يوم القيامة في إخوانه، فيقول: يا رب، هم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ولا يزالون بهم، حتى يقول الله تعالى: أخرجوا من عرفتم، فيخرجونهم من النار. فعندها، عندما يرى الكافرون أن الصديق شفع بصديقه، يقول: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، نسأل الله العافية. وكذلك دعاء الصاحب الصالح لك يصلك بعد موتك: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنسأل الله أن يرزقنا صحبة الصالحين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ثم في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. هنا مسألة مهمة: الوالد المسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، وهذا الوالد هل يطاع إذا أمر بمعصية الله تعالى؟ الجواب: لا يطاع في معصية الله، ويطاع إذا أمر بطاعة الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ويطاع في طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عمرو: قاله أطع أباك ما دمت حيا ولا تعصيه. ومع ذلك، رغم هذا، مع هذا الحديث الجليل، حضر بعض المعارك في الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يقاتل، لكن حضر مع عمرو رضي الله عنه في صف معاوية، ولكنه لم يقاتل. قال لما سئل: ما بالك معنا؟ قال: أنا لا أقاتل، ولكني معكم، لأن الرسول قال لي: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصيه. وأيضا كحديث سعد بن أبي وقاص لما أسلم وإذا به أمه تقول له: ألم يأمرك الله ببر أمك؟ ألم تزعم أن الله يأمرك ببر أمك؟ قال: بلى. قالت: فأنا أمك أمرك أن تكفر بهذا الدين؟ فقال: والله لا أدعو أبدا. قالت: إذن لا أكل ولا أشرب حتى تعير بأنك قتلت أمك. قال: يا أمي، كلي أو لا تأكلي، لو أن لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركت ديني قط. فأنزل الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فإذا دعا هذا الوالد المسرف على نفسه، الذي أسرف على نفسه بالمعاصي، إذا دعا إلى معصية الله لا يطاع في هذه المعصية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه الآية فيها رد على القدرية، لأن الله تعالى هو الذي يشرح القلوب، وهو الذي يجعل عليها غلافا، والذي يوفقها، والذي يضلها، والذي يهديها. نعم، العبد له كسب وله اختيار، ولكن رب العزة سبحانه مشيئته نافذة جل ذكره، وذلك بعلمه الواسع أن هذه النفس تزكو وهي أهل للزكاة، وهذه النفس لا تزكو أبدا مهما جاءها من خير. فلذلك كتب الكتاب قبل أن يخلق الخلق، ومضى القدر على ذلك. ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. وربنا تبارك وتعالى يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قل يا محمد للناس جميعا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال بعدها إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، اعتدنا أي أصبنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها. والمراد بالسرادق أيضا يعني أنهم محكمون في النار والنار أحاطت بهم من جميع الجوانب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قد تبينت الهدى من الضلالة والرشد من الغي، وتبينت صفات أهل السعادة من أهل الشقاوة، وذلك بما ينهى الله على لسان رسوله. فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة، فمن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق الله للعبد وعدم توفيقه. وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر والخير والشر، فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس مكره على الإيمان كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وليس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام، كما ليس فيها تركه قتال الكافرين. وثم ذكر الله تعالى مآل الفريقين فقال إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نسأل الله العافية والسلامة. ونارا أحاط بهم سرادقها، وكما ذكرنا أن السرادق هو السور الذي يحيط بهم، وأنهم يعني في نار محكمة، نسأل الله العافية والسلامة، وأنها لا يمكن أبدا أن يخرج منها ولا أن يخفف عنهم هذا العذاب، ولكنهم أحاط بهم سرادقها. وكما ذكرنا بعض العلم قال السرادق والسور، وبعضهم قال عنق يخرج من النار، عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار، ومنهم من قال هو دخان يحيط بهم، وقيل غير ذلك. والمراد به هو شيء واحد، المقصود به هو شيء أحاط بهم وأحدق بهم، أحدقت النار بهم من كل جانب، يعني أنهم في غاية الإحكام من العذاب والعياذ بالله. وقال الله تعالى إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، أعوذ بالله، ماء غليظ مثل دردي الزيت، يعني عكارة الزيت التي غليت مئات المرات وهي في أقبح السوء وفي أشد ما يكون من الحرارة. قال مجاهد هو كالدم والقيح، وقال عكرمة والشيء الذي انتهى حره، وقال آخرون هو كل شيء أذيب، وقال قتادة أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال هذا أشبه شيء بالمهل، نسأل الله العفو والعافية. وقال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود، نسأل الله النجاة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهلة يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار، ولهذا قال يشوي الوجوه أي من حره إذا أراد الكافر أن يشربه، وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه والحديث في ضعف، قال ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه قال عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه، سقطت فروة وجهه فيه. وهذا الحديث في ضعف. وربنا تبارك وتعالى يقول وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، قال سعيد بن جبير إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، أعوذ بالله. والذي انتهى حره فإذا أدنوا من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، أعوذ بالله. ولهذا قال الله تعالى بعد هذا الشراب الذميم: بئس الشراب، بئس هذا الشراب، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميم فقطع معهم، كما قال: تشقى من عين آنية، وكما قال: يطوفون بينها وبين حميم آن، وساءت مرتفقا، أي ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، نعوذ بالله العظيم، إنها ساءت مستقرا ومقيلا. صدق الله، صدق الله. بئس الشراب وساءت مرتفقا، وهذا ذم لحالة أهل النار، لحالة النار، إنها ساءت المحل الذي يرتفق به، فإن ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة، وهم فيه مبلسون، قد أيسوا من كل خير ونسيهم الرحيم جل ذكره في العذاب كما نسوا. ثم يذكر الله تعالى الفريق الآخر الصالحين الطيبين، لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمرهم الله تعالى من الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تذكر هذه جيدا، آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، والترك كذلك من الإيمان، فلا بد للعبد أن يكون مؤمنا يجمع بين العقيدة الصحيحة، يجمع العقيدة الصحيحة من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح والأركان، نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. هؤلاء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا ما أمرهم الله تعالى به من الأعمال الصالحة لهم جنات عدن، والعدن يعني الإقامة، جنات إقامة تجري من تحتهم الأنهار. يا رب اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب يا رب العرش العظيم، ولا تصرفنا عن القرآن أبدا. تجري من تحتها الأنهار من تحت غرفهم ومنازلهم. قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي، قاتله الله. وربنا يقول على الجنة: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، صلوات الله وسلامه عليه، من أساور من ذهب، وكما قال تعالى في سورة الحج: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصلها هنا فقال: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فالسندس ثياب الرفاع رفاق كالقمصان وما جرى مجراها، وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. الله أكبر، يا رب اجعلنا من أهلها يا كريم، يا رب اجعلنا من أهلها يا رب بلا حساب ولا عذاب. إن الذين آمنوا بالله آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الله الله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا يضيع الله تعالى أجر من قام بالعمل محسنا لله تعالى فيه. وإحسان العمل أن يريد العبد بذلك العمل وجه الله ومتبعا فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل خالصا صوابا. يا رب اجعلنا من المخلصين المتبعين لسيد الأولين والآخرين، ونعوذ بالله العظيم أن نقوم بعمل يراد به وجه الله نقومه لغيره، نسأل الله العافية. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فهذا العمل الذي أحسن صاحبه فيه وأخلص فيه لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع الشرع الكريم الذي جاء بهذا العمل المبارك وقام به كما ينبغي، لا يضيعه الله ولا شيئا منه، بل يحفظه للعاملين ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله. بل تذكر قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. لو لك ذرة من الحسنات سيأتي الله بها ويضاعف لك هذه الحسنات. أولئك لهم جنات عدن، أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح، لهم الجنات العاليات التي كثرت أشجارها فأجنت من فيها، وكثرت أنهارها فصارت تجري من تحتها من تحت تلك الأنهار الأنيقة، والمنازل الرفيعة، وحليتهم فيها الذهب، ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس، وهو الغليظ من الديباج والاستبرق، وما رق منه، متكئين فيها على الأرائك، وهي السرر المزينة المجملة بالثياب الفاخرة، فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك. يا سعادة من نعم بهذا النعيم، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها بلا حساب ولا عذاب. وفي اتكائهم على الأرائك أيها الحبيب الغالي ما يدل على كمال الراحة وزوال النصب والتعب، وكون القدم يسعون عليهم بما يشتهون وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية. فهذه الدار الجليلة نعم الثواب للعاملين، وحسنة مرتفقا يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من الحمرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه 2000 سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأماني، ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث كما ورد في الأخبار الصحيحة، لأنه أطلقها في قوله يحلون وكذلك الحرير ونحوه. نسأل الله من فضله ونعوذ بالله أن نحرم هذا النعيم المقيم، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة وأتم السلام. اللهم تفضل عنا بالجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.